كان درس اليوم إن شاء الله هو آخر الدروس، ليس كذلك؟ ثم نفي لكم غدا بما وعدناكم. وش وعدناكم فيه؟ أو نسيتم؟ نعم، غدا إن شاء الله نعمل لكم مقارنة بين الخوارج في القديم والخوارج المعاصرين، وبقية درس اليوم للأسئلة، نحاول أن ننهي قريبا ثم نجعل الباقي للأسئلة، ولن نقبل من الأسئلة إلا ما له علاقة بالدرس. بعض الأخوان يشرق بنا ويغرب كأننا هيئة الأمم في أسئلة، لا، لا تسألوا إلا ما يعنينا بالدرس، لأن بعض الناس يتشفى في سؤاله. وكان المشايخ يؤدبون الطالب، طالب العلم، أن يسأل إلا ما يحتاج إليه، أما يسأل لمجرد السؤال أو يسأل ليفرض نفسه أو يبين قدره أو يسأل ليغالط أو يسأل ليحرج يؤدبونه. وحتى يجهز الأخ الملفات وما يتعلق بها في الإنترنت، أسوق لكم نموذجا من هذا، من تربية العالم لطالبه، لعلكم تسمعون للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. كان يدرس في المسجد النبوي، نستمر، لأننا في أمر خارج الدرس. نعم، كان يدرس الشيخ الأمين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان درسه بعد المغرب في تفسير القرآن، وربما جلس عدة مجالس في تفسير آية واحدة. من ذلك أنه في ليلة من الليالي كان يشرح قول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ففصل وفرع وقعد وأصل في شهادة الزور. فجاءه بعد الصلاة واحد من طلابه ممن تخرج في الجامعة في كلية الشريعة، فسلم على الشيخ وقال: أنت شيخ شيخنا وأستاذنا ودرسنا عليك. الشيخ لا، ما ألقى له بالا، وإنما استمر يجيب على الأسئلة، فمشى معه هذا الطالب حتى خرج الشيخ مع باب السلام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لمن عرف المسجد. نعم، فلما خرج وأراد أن يركب السيارة جاءه من أمامه قال: يا شيخ، أنت أستاذنا وشيخنا ودرستنا، تكلمت جزاك الله خير عن شهادة الزور، ما هي شهادة الزور؟ ما ضابطها؟ هذا السؤال لما يريد أن يتوصل منه إلى أن يعرفه شيخه. وقال: إيش تقول يا ابني؟ قال: ما ضابط شهادة الزور؟ قال: ما شاء الله، أنت درست عندنا في الجامعة وتخرجت من كلية الشريعة؟ قال: نعم. قال: وأعطوك الشهادة؟ قال: نعم. قال: هي شهادة الزور. خرج من الجامعة ما تعرف شهادة الزور ما هي؟ وهذا نموذج لتأديب العلماء لطلابهم. وعودنا مشايخنا أن الطالب المبتدئ والمتوسط لا يسأل عن كل ما عن له، لأن الطالب إذا سأل عن كل ما عن له عطل ذهنه وتفكيره فتبلد، بينما لو فكر هو وبحث وترك الإشكالات والاستشكالات والتعنتات حتى يرسخ في العلم، كل ما سأل ما سيسأل عنه اليوم سيتضح له غدا. والأصل في هذا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كم سؤالا سأل رسول الله؟ ما سألوه إلا بضعة أسئلة، وكانوا يفرحون أن يأتي الأعرابي أو الأجنبي فيسأل النبي فيستفيدون. والسؤال في الدين على نوعين: سؤال ليعمل به، ليعمل بدين الله، ليعرف الحلال، ليعرف الحرام، وهذا يجب عليه أن يسأل إذا لم يعلم. يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة النحل في أثنائها، في سورة الأنبياء في أولها: وما أرسلنا قبلك آية النحل وما أرسلنا من قبلك الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في ما يتعلق بالدين ويتوقف عليه العمل أو الاعتقاد يجب أن تسأل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أن أوجب بعض الصحابة على من به جراحات وأصابته الجنابة أن يغتسل فاغتسل فمات، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. النوع الثاني من الأسئلة أسئلة استشكالية، أمر ما فهمه الطالب أثناء درسه، ليس بلازم أن يبادر إلى هذه الأسئلة حتى يتقوى في العلم ثم يحل إن شاء الله وفهم. وتنحل هذه الأسئلة على بقيه في درجات الطلب ودرجات العلم. إذن الأسئلة التي تكون من طالب العلم على أنواع، منها أسئلة استشكال، ومنها أسئلة تعنف، ومنها أسئلة اختبار، ومنها أسئلة لينتصر بها على غيره، إما على فرد بينه وبينه شحنة أو على جماعة أو على حزب، وكل هذا نعرفه لأن في هذا المجال 20 سنة ونعرف أنماط هذه الأسئلة، ولهذا لن نقبل من الأسئلة في آخر الدرس إلا ما له علاقة بالعقيدة وله علاقة خصوصا بالسلم أو مسائل العقيدة. نبدأ يا عبد الله، بسم الله، يعني هذه تقدمة بين يدي إعداد المهندس لملفاته في الإنترنت. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، إلى هذا المبحث في الخاتمة التي جعلها في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما ديانة وعند الاختلاف، وأن ما خالفهما مردود، وما ذكر في أول وآخر بيت وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. قال: إلى هذا المعنى فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحبس العقل، ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت. فأتم ما أراده من هذه المنظومة المباركة النافعة، وهذه المنظومة كما ذكرت لكم في أول مجلس في مجالس مدارستها والمباحثة فيها وهي في الدورة الرابعة، هذه المنظومة على بحر الرجز، والعلماء نظموا هذه المناظيم واختصروا المختصرات ليسهل على طالب العلم تلقي العلم وليسهل عليه حفظه. فما هذه المنظومات وهذه المختصرات إلا ليسهل على طالب العلم تلقي العلم، وقد نصحتكم بحفظها، وهذه تعتبر من عيون المنظومات في العقيدة. والعقيدة والحمد لله عنيت أو اعتنى بها العلماء نظما ونثرا واختصارا وتوسطا وتطويلا، وكتبوا فيها المؤلفات المعتصرة والمنظومات والنظم المنتظم، المنظومات المنتظمة، ومنها هذه المنظومة سلم الوصول. قال: سميته بسلم الوصول، سماها سلم الوصول إلى إيش؟ إلى علم الوصول، إلى سما مباحث الأصول. سما قال العلماء إنها كلمة مثلثة الهمزة. مش معنى مثلثة السين؟ يجوز فيها النطق بثلاث حركات: سما بالفتح، وسما بالضم، وسما، وهذه تسمى مثلثة السين. سميتها بسلم الوصول إلى سما أو سما أو سما مباحث الأصول، يعني لمن أراد أن يسمو ويدرك ويحيط بمباحث الأصول. والأصول هنا المراد بها أصول إيش؟ أصول الدين، لا أصول الفقه، فإن الأصول إذا أطلق عند المتأخرين انصرف إلى أصول الفقه. أل هنا في الأصول هي أل العهدية، أي ما عهدوه. وأما المراد بالأصول ها هنا أصول الدين، أصول الدين التي هي اسم من أسماء العقيدة. والعقيدة الصحيحة لها عدة أسماء، كلها أسماء هي أوصاف لها شرعية. تسمى العقيدة بالعقيدة لأنها أمر ينعقد عليه القلب، من أسمائها العقيدة الصحيحة، ليخرج منها إيش؟ العقيدة الفاسدة والمنحرفة. تسمى أيضا بالفقه الأكبر، والفقه الآخر الذي وفق في الأمور التفصيلية، العلم بالأدلة التفصيلية وأدلتها، يسمى بالفقه الأصغر. الفقه الأكبر لأنه يعنى بماذا؟ في أصل الدين. من أسمائها أصول الدين، وفروع الدين هي في الأحكام التفصيلية. من أسماء العقيدة أيضا السنة مقابل ماذا؟ البدعة. ولهذا اعتقاد الجهمية والمعطلة والصوفية والروافض والمتكلمين وأهل التعطيل وأهل التشبيه وأهل الجبر وأهل القدر، علومهم كلها تسمى بالبدعة وأهلها مبتدعة، لكن العقيدة الصحيحة تسمى بالسنة. ولهذا ألف الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود والخلال وابن أبي عاصم ومحمد بن نصر وأحمد بن نصر الخزاعي، ألفوا كتبا سموها السنة، ومرادهم بالسنة ماذا؟ العقيدة، العقيدة الصحيحة. هذه جملة من الأسماء والأوصاف الشرعية للعقيدة. تسمى العقيدة أيضا، وهذه من أسماء غير الشرعية، بعلم الكلام. وهذا الاسم اشتهر عند المتأخرين حتى في من تخصص في المكتبات، يسمون كتب العقيدة بكتب علم الكلام، تأثرا بمن؟ بالمتكلمين، سواء من المعتزلة أو المتكلمين من الصفاتية أو المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية. تسمى العقيدة أيضا عند المستشرقين وعند بعض الناس بالتصوف أو علم التصوف، أو بعلم التصوف، لأنهم لا يعرفوا أو لم يعرفوا العقيدة إلا من خلال ما يعرف بالتصوف. هذه أسماء مبتدعة، هذه أسماء مبتدعة تدل على مضامين خطيرة. سميته بسلم الوصول إلى سما أو سما أو سما مباحث الأصول، أي من أراد أن يحصل ويدرك ويحيط بهذه المباحث المتعلقة بأصول الدين. نعم. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. نعم، والحمد لله على انتهائي، أي مما أردت وشرعت فيه، كما حمدت الله في ابتدائي. هكذا المؤمن يحمد الله عند أول العمل ويحمده عند تمامه وانتهائه، حتى في الأمور العادية، في الأكل والشرب، في قضاء الحاجة، في أموره العادية يحمد الله عند ابتدائي هذا العمل ويحمد الله عند انتهائه، حتى إذا عمل عملا ثم لم يأتي على ما يريد يحمد الله جل وعلا على انتهائه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا أتم الأمر، فإذا جاء الأمر على غير ما يريد وغير ما تمنى قال الحمد لله على كل حال. هذا كذا شأن المؤمن، لأن لسانه دال بما قام في قلبه وعقده من جهة حمد الله على كل حال وثناؤه سبحانه على كل حال. والمؤمن لسانه لهج بحمد الله وشكره، وحمد الله جل وعلا بإسداء المحامد كلها إلى لله جل وعلا، الذي وفق وسدد وأعان وألهم على هذه العلوم وعلى عموم النعم. في الحديث إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. أكله وشربه على وزن فعله اسم مرة، لو أكل أكلة واحدة يحمد الله عليها. بعض الناس ينتقد يقول لا الحمد عند آخر الطعام، لا، حتى في أثناء الطعام، في أثناء الشراب يحمد الله، لأن المؤمن ما يزال يتقلب في نعم الله التي توجب له حمدا له سبحانه وشكرا لله على ما أولى وأسدى. إذن إذا كان في الأمور العادية يحمد الله، كيف في الأمور العلمية التي فيها التي تعنى بالشريعة وبأصول العقيدة وبأصول الملة؟ فالحمد في هذا المقام ماذا أوجب؟ فالمؤلف حمد الله، قال والحمد لله، وأل هنا للاستغراقية، كل المحامد لله على انتهائي أي فراغي من هذا النظم، كما حمدت الله في ابتدائي. والحمد في ابتداء الأمر أمر لا بد منه، تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الكتاب العزيز مبدوء بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، ومبدوء بذكر الله واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام الذي ما كتب كتابا إلا بدأه بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك ما كتبه إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بل في كتابه لما صالح أهل الحديبية بماذا بدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فأبى سهيل، قال لو أنه الرحمن الرحيم ما قال لا نقر بأنه الرحمن الرحيم، فغلقت باسمك اللهم. وأيضا استئناسا بما روي من غير وجه، كل أمر ذي بال له شأن، بل خطب الرسول قبل ذلك، خطب الرسول بماذا يبدأها؟ بحمد الله والثناء عليه. وأيضا استئناسا بما روي من غير وجه، وإن كانت الأحاديث فيها ضعيفة لكن ينجبر بعضها ببعض بكثرة طرقها وأصولها وشواهدها، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع فهو أجدم. فالناظم حمد الله على انتهاء النظم، وحمد الله على كما حمده على ابتدائه. ويشرع للمؤمن إذا أتم أمرا أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بنعمته أي بتوفيق الله جل وعلا وإسدائه، لو لم يكن عونه سبحانه وتعالى ما تم هذا الأمر أبدا. ولهذا يقول الناظم، يقول الأول لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أني أستعين أطلب العون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. نعم. ما مناسبة الدعاء هنا؟ ما مناسبة دعاء المؤلف ها هنا؟ تفضل. هذا وجه جيد، هذا وجه جيد، اعتبروه. غيره، ما مناسبة الدعاء في هذا المقام؟ ايه، لكن ما مناسبة أن يدعو بمغفرة الذنوب وستر العيوب؟ يجوز الدعاء بعد عمل. نعم. ليش؟ لماذا جاء بالدعاء عقب نظمه؟ هذا هو السؤال. ولهذا يا أخواني فهم السؤال إيش؟ نصف الإجابة. تفضل. إيه؟ فتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح. نعم، هذا ملحظ جيد. وهذا ثانيا، ها في أمر آخر قارئنا، ها تفضل. ها إيه، لماذا رجع قبولها هنا بعد العمل الذي هو صالح؟ توسل إلى الله برجاء قبوله. إذن مناسبة الدعاء هنا لها عدة مقامات أو عدة اعتبارات. الأول أنه قد يكون في نظمه أو فيما ذكره شيء فيه خطأ أو تقصير أو زلل، فسأل الله المغفرة من هذا الخطأ والزلل، وسأل الله ماذا؟ ستر العيب. المقام الثاني أو الداعي الثاني أنه على إثر عمل صالح، والدعاء على إثر العمل الصالح يرجى له القبول، كما جاء الدعاء في دبر الصلاة وفي الحج وفي الطواف وفي الصيام عند فطره، ومن ذلك هذا الدعاء عقب هذا العمل الذي هو صالح بنشر العلم، لأن العلم عمل صالح نفعه ماذا؟ متعدي، ونفعه إذا صلحت النية مستمر دائم. الصلاة نفعها لصاحبها، لكن العلم في بثه ونشره نفعه متعدي. انظروا نحن كم عددنا الآن رجالا ونساء وعبر الإنترنت ممن استفادوا في هذه المجالس من بحث الشيخ، وغيرنا ممن قبلنا وفي زماننا وممن بعدنا، وهذا شيء يكتبه الله جل وعلا. إذا قبل العمل من عبده كتب له من الأجر والقبول ما لا يخطر على باله. انظر إلى ما كتبه علماء الإسلام، النووي قبله الإمام البخاري وأحمد ومسلم والترمذي، كيف لهم آلاء مئات السنين وهم يدعى لهم ومن بعدهم، هذا بركة العلم. المقام الثالث أيضا أنه يتوسل إلى الله بعد هذا العمل الصالح، يتوسل إلى الله بمغفرة الذنوب وستر العيوب. ومعلوم أن من التوسل المشروع، التوسل المشروع ثلاثة أنواع: توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والأصل فيه قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إلى الله واسألوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. المقام الثاني التوسل إلى الله بدعاء الصالح الحي كالأب والأم كالنبي والعالم بدعائهم في حال حياتهم. المقام الثالث التوسل الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة، والأصل فيه ما جاء في قول الله في حديث ابن عمر في الصحيحين في خبر الثلاثة الذين كانوا من قبلنا وأطبق عليهم الغاب: توسل أحدهم ببره لوالديه بل بكمال البر، توسل الثاني بعفته عن الفاحشة حتى من أحب الناس إليه بنت عمه، توسل الثالث إلى الله بماذا؟ بإيفائه الحقوق وأدائه الحقوق أهلها. ومن ذلك التوسل الله بالعمل بالعلم في نشره ونظمه وتأليفه، أسأله مغفرة الذنوب جميعها أو جميعها، الذنوب مضاف إليه فما بعدها من ألفاظ التوكيد، وجميع من ألفاظ التوكيد حكمها حكم المؤكد، ولهذا ألفاظ التوكيد مثل البدل مثل الصفة تسمى في اللغة بماذا؟ بالتوابع، تابعة لما قبلها رفعا ونصبا وخفضا وتعريفا وتنكيرا وتأنيثا. ولهذا قال: أسأله مغفرة الذنوب جميعها، جميع الذنوب، والستر للعيوب، أن يستر عيوبنا. إي والله، ونحن نلح على الله بما دعا به المؤلف، نسأل الله لنا جميعا مغفرة ذنوبنا، مغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا، وأن يبدلها سبحانه إلى سيئات، وأن يبدل سيئاتنا إلى حسنات. هذا الدعاء دعاء نافع، فإن الله إذا ستر على عبده ذنبه ولم يفضحه، وإنما تجاوز عنه بكريمه بما هو أهله سبحانه وهو أهل التقوى والمغفرة وغفر له ذنبه، فهذا هو ما يتمناه العبد من ربه وغاية ما يتمناه، لأن من ستر ذنبه عاد كمن لا ذنب له، ومن غفر ذنبه عاد بريئا من ذنوبه ولم يبق له من ذنوبه شيء. ولهذا لاحظوا الأعمال الصالحة العظيمة كالحج المبرور الذي لم يرفث فيه صاحبه ولم يفسق من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، اللهم صل وسلم عليه. ثم الصلاة والسلام أبدا دائما، يعني الأبدية هنا هي الديمومة، لمن؟ على من تغشى أي تعم المصطفى، تعم الرسول المصطفى محمدا، صلى الله عليه وسلم تغشاه أي تعمه تعم من بعده كما سيعطفهم عليه. الرسول وهذا من أوصافه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المصطفى اسم مفعول من اصطفى يصطفي، فهو مصطفى عليه الصلاة والسلام، أي اصطفاه ربه بهذه الوظيفة كما قال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. محمدا عينه بالاسم، وهذا بعض حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. لما؟ لأنه هو السبب في هدايتنا في أولنا وآخرنا، لا سبب في الهداية إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله لنا هاديا مهديا رحمة رؤوفا رحيما بأهل الإيمان. فبعض حقه علينا أن نصلي ونسلم عليه، وأصل حقه علينا وأصل فرض حقه علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونجله ونعظمه ونعزره ونوقره، فلا نقدم على هديه أي هدي ولا على طريقته أي طريق. وإني أعجب يا أيها الإخوة ممن يدعي أنه يعظم رسول الله ويحبه ويجله ثم يقدم هدي غيره على هديه، سواء كان الغير هؤلاء طرق ألفها ونشأ عليها، أو تعصب لأقوال نشأ عليها ومضى عليها، أو جماعات فيدعي أنه يحب الرسول ثم يقدم هدي غيره على هديه، أو يكون في المقابل الآخر من أعجب بالشرق أو بالغرب ممن تغرب أو تشرق فيقدم هديهم على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند التطبيق يتمحص الدعي من الصادق في دعواه، الدعي ممن صدق في دعواه. وأعجب من هذا ممن يدعي حب الرسول ثم يزيد ويبتدع في دينه وفي سنته، ما وسعته سنة الرسول ولا وسعه هديه حتى ذهب يستحسن بعقله ويزيد بعقله وبشرعه على دين الرسول، كأنه بلسان حاله يقول الرسول ما أكمل حتى احتجنا إلى أن نكمل نحن شيئا لم يكمله ولم يتمه في دينه. أيضا يا أيها الإخوة ممن ينتقص من هدي الرسول ويبتغي بطريقة غيره إما إعجابا بهم وحبا لهم، يبتغي بها ما يكمل به ما يزعمه من دين الرسول انتقاصا له، وهذا أيضا قد فارق في حاله وفي مقاله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو فرض حق الرسول علينا باتباعه وتصديقه، وأن لا نبتغي ولا نرتضي بغير طريقه ومنهاجه طريقا، هذا فرض. أما المستحب ها هنا أو بعض حقه علينا وهو الصلاة والسلام عليه. والبخيل من هو؟ ما هو البخيل الذي شحب الدرهم والدينار والثوب والمتاع والطعام؟ البخيل من ذكر عنده رسول الله ثم لم يصلي ولم يسلم عليه، بل هذا مع بخله مرغم أنفه، رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه، قالوا من يا رسول الله؟ الحديث الآخر قل آمين قل آمين، أمن مرتين فرغم أنف امرئ ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. هذه الصلاة أو هذه الصلاة والسلام تغشى الرسول أي تعمه، وتعم معه جميع صحبه وآله، الآل والصحب، ما العلاقة بينهما؟ هل الصحب من الآل ولا الآل من الصحب؟ الصحب من الآل، لأن آل الرجل أتباعه سواء من أهله وقراباته أو ممن كانوا على طريقته ومحبته فهم من آله، فإذا هذا. ثم جميع صحبه والآل، الآل عطف عام على خاص، ولو قال ثم جميع آله وصحبه لعطف خاصا على عام، ولهذا دخل الصحابة في آل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة عموم الآل وهم الأتباع. الآل على مراتب، أولهم من هم؟ الزوجات ثم الأبناء ثم الأقرباء ثم الجيران ثم الأحباب والأصحاب. هؤلاء هم آل الرجل، هم آل الرجل كما نطقت به لغة العرب، خلاف ما ذهب إليه من لم يدري لغة العرب من ذوي العجم، فإن بعض العجم قصر الآل في من؟ في علي وبعض ذريته، حتى أخرج الزوجات أمهات المؤمنين، أخرج آل إخوان علي، آل جعفر وآل عقيل وآل طالب ممن آمن منهم، أخرج آل العباس، أخرج أعمام النبي، وأخرج من باب أولى بقية الصحابة، ثم جميع صحبه والآل. ويدخل في الآل نحن أيها الإخوة، فإن من آمن بالنبي ولو بعد مدة طويلة هو من آله، لأنه من من؟ من أتباعه، من آله وهم أتباعه. وفي مقدم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين وصفهم بقوله السادة الأئمة الأبدال، فهم سادة جمع والسادة جمع سيد، السادة جمع أسياد والأسياد جمع سيد، فهي جمع جمع، وهم أسياد في العلم وفي الدين، وهذا نعتقده دين، أن الصحابة وآل النبي عليه الصلاة والسلام هم أسيادنا في علم الشريعة وفي دين الله جل وعلا، وهم أئمة. والأئمة في القرآن على نوعين: أئمة إلى الهدى كما قال الله جل وعلا في آخر الفرقان وجعلنا للمتقين إماما، ويكون إماما أيضا إلى ضلالة وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار كما في آية في ألف لام ميم السجدة. فالإمام هو القائد الذي يتبعه غيره، فالإمام قد يكون إمام إلى هدى كالأنبياء وكالصحابة وكالعلماء، وقد يكون إمام ضلالة كرؤوس البدع. ولهذا لما خط صلى الله عليه وسلم خطا طويلا مستقيما وخط عن جنباته إيش؟ خطوطا، فقال هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. في بعض الألفاظ على كل سبيل منها إمام يدعو إليه، من أجابه إليه قذفوه في النار، لأنهم أئمة إلى ماذا؟ أئمة إلى النار. على رأس كل سبيل منها إمام يدعو إليه، لأنهم أئمة إلى النار. والأصل فيه كما سمعتم في آية السجدة ألف لام ميم السجدة وجعلناهم أئمتين يهدون إلى النار. الأبدال يبذل بعضهم بعضا، أي يعقب بعضهم بعضا، يعقب بعضهم بعضا، فيبقى الدين محفوظا بهؤلاء الأئمة. وقد جاء في هذا حديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إن الله جل وعلا يبعث لهذه الأمة من يبدل لها، من يجدد لها أمر دينها، فإذا ذهب عالما أبدله الله بعالم، وهؤلاء هم الأبدال. ليس الأبدال كما يعرف عند أهل الطرق أنهم من يدعي التصوف أو الزهادة أنهم أبدال يتحكمون بالكون يتصرفون فيه نفعا وضرا وتدبيرا وتصريفا، لا، هؤلاء شاركوا الله جل وعلا فيما في خصائص الربوبية. الأبدال التي يبذل بعضهم بعضا في العلم وفي الدين. ولهذا هذه الأمة ما فيها نبي إلا نبي واحد، من قبلنا من بني إسرائيل أنبياءهم كثر، أما بدل الأنبياء في بني إسرائيل العلماء في هذه الأمة. ولهذا جاء في حديث يروى من غير وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العلماء في أمتي كالأنبياء في بني إسرائيل، أي من حيث الدلالة على دين الله وبيان صراط الله وبيان العقيدة وبيان دين الله جل وعلا، حتى إذا ذهب العلماء خفى أمر الدين وأصبح لا يكاد يظهر، إلى أن يبعث الله جل وعلا ويقيد لهم من العلماء. ولاحظوا كيف أن الله حفظ دينه الآن 1500 سنة والدين محفوظ. بماذا حفظ؟ ما أسباب حفظه؟ من أعظم الأسباب العلماء الذين يبينون معنى كلام الله ويبينون معنى حديث رسول الله ويوضحون للناس دينهم، فتصيب المسلمين مراحل ضعف فينهض علماء ويقيد الله لدينه علماء يجددون أمر هذا الدين، ومن درس من معالمه ومن أصوله، فيبقى عندئذ الدين ماذا؟ قويا إلى أن يشاء الله جل وعلا. نعم. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ما هي هذه التي تدوم سرمدا بلا نفاد؟ الصلاة والسلام والدعاء من الله، والدعاء إلى الله بالصلاة على فلان بأن يثني الله عليه ويذكره في ملأه الأعلى، والسلام دعاء بالسلامة من الآفات والعيوب والنواقص والذنوب، دعاء بالتسليم له. تدوم هذه الصلاة والسلام سرمدا، والسرمد هو أبد الآباد، بلا نفاد أي بلا انقطاع، النافذ المنقطع، النافذ ما هو؟ المنقطع، كما قال الله جل وعلا: ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، أي ما انقطعت كلمات الله، تنقطع الأقلام والأحبار ولا ينقطع كلام الله جل وعلا. بلا نفاد أي بلا انقطاع ما جرت الأقلام بالمداد. يقول إن هذا الصلاة والسلام أرجو أنها تستمر وتدوم أبدا وسرمدا ما جرى قلم بمداد، سواء أقلام البشر أو أقلام غير البشر، حتى أقلام الملائكة. وهذا من فقه الناظم رحمه الله أن صلاته وسلامه دائمة، ولهذا بعضهم يقول الصلاة والسلام أبدا ما حج البيت حاج أو اعتمر، وهذا أقل مما جرت به الأقلام والمداد. أو يقول بعضهم صلاة والسلام أبدين بعدد رب حبات الرمل، أي أنه غير متناهي، والمراد هنا أن الصلاة والسلام غير منقطعة بل غير متناهية بل كثيرة لحق هؤلاء علينا، وفي مقدمهم سيدنا وعظيمنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. الآن الناظم يوصيكم بوصية، ثم الدعاء يرجو منكم يا معشر القراء، يا من قرأتم نظمه واستفدتم من علمه ونهلتم من مما دلكم عليه، لا يرجو منكم جزاء بمال أو شكورا، إنما يرجو منكم الدعاء. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. أسألهم أن يدعوا لي. المؤلف متى توفي؟ توفي لا 1330، هذا ما بعد ولد. 1377 توفي رحمه الله سنة 77، يعني كم له من سنة؟ نحو كم؟ 49 سنة، صح ولا لا؟ نحو من 50 سنة الآن يسألكم الدعاء له. ونعم، ويدعى له لأنه صنع إلينا معروفا، وعند ذوي الكرام وذوي المروءة من صنع إلينا معروفا نكافئه لو بالدعاء، في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. الحديث الآخر: من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. فنحن ندعو له ونسأل الله أن يتغمده في رحمته وأن يجزيه عنا وعنكم وعن المسلمين وعن الإسلام أعظم الجزاء وأوفره، فقد علمنا ودلنا وأرشدنا فجزاه الله عنا خير الجزاء. وهنا طلب الدعاء من الغير وش حكمه؟ هذه مسألة لها اعتبار، ما حكم أن يطلب الإنسان من غيره الدعاء؟ هذه فيها تفصيل. إذا طلب الدعاء من غيره على سبيل أنه يتعلق قلبه بهذا الغير بأن يكون صالح، بأن يكون له شأن فيتعلق قلبه به، هذا مكروه. لما؟ لأن فيه نوع التفات القلب إلى من؟ إلى الغير، والمفروض أن القلب يتجه ويقصد من؟ لا يلتفت إلى غير الله، يتجه ويقصد الله لا يتجه ولا يلتفت إلى غيره. فهذا الدعاء بنوع الالتفات إلى غير الله مكروه. طيب، إذا طلب من غيره الدعاء له لمصلحة هذا الغير ومصلحته هو، وش حكمه؟ هذا سنة، ليس فقط مباح جائز بل سنة. إذا طلب من غيره الدعاء لينتفع هو ويستفيد هو، ولهذا روى الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذنه بالذهاب إلى مكة ليعتمر، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. هل النبي محتاج إلى دعاء عمر؟ علموني. لا، النبي ليس محتاج لا إلى دعاء عمر ولا دعاء غير عمر، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن أراد أن ينفع عمر. كيف ذلك؟ بأمرين أو بأمور كثيرة، أهمها أمران. الأمر الأول أن المؤمن إذا دعا لأخيه لأحد في ظاهر الغيب كان هذا أجدى وأولى بقبول دعائه، لأنه يؤمن على دعائه من؟ ملك من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، فيقول آمين ولك بمثل، فإذا هو منتفع. من هو؟ الداعي ولا المدعو له؟ الداعي. الأمر الثاني فيها تطيب لخاطر عمر، ولهذا قال عمر رضي الله عنه بهذه الكلمة: والله لو أن لي بها الدنيا وما فيها ما بلغت عندي مبلغا كأن يطلب مني النبي هذا الطلب. تخيل أنت أن عالم من العلماء أو فاضل من الفضلاء يقول لك: يا أخي لا تنسنا من دعائك، كيف أن هذه الكلمة فيها تشجيع لك وفيها ماذا؟ إدخال للفرح والسرور عليك. كيف إذا قال هذا خير من وضعت قدمه هذه البسيطة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لاحظتم يا أيها الإخوة؟ ولهذا العلماء تأملوا في هذه الكلمة: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فوائد عظيمة، ومنها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضعه، ومنها أيضا حاجته هو للدعاء، دعاء الله. فإذا كان النبي يحتاج إلى دعاء الله ويحتاج إلى رحمة الله، كيف نصرف الدعاء إليه ونصرف الاستغفار إليه ونطلب الشفاعة والمدد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات منه وهو مثلنا في حاجته وافتقاره إلى ربه جل وعلا؟ المقصود أن هذا الدعاء فيه فوائد عظيمة في التوحيد وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الآداب. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، وهذا الأمر وهو طلب الدعاء من الناس بعد أو من الطلبة بعد الفراغ من العلم طريقة عند أهل العلم، لأن طلبة العلم الأصل فيهم أنهم أهل صلاح وأهل ماذا؟ وأهل عبادة، وأن علمهم أثمر فيهم عملا صالحا واعتقادا حسنا، فهم مظنة إجابة الدعاء. فدعاؤهم من أنواع التوسل المشروع، لأنه من طلب الدعاء ممن؟ من الحي الصالح. القحطاني رحمه الله صاحب النونية الذي نطلعها يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الزيغان، إلى أن قال: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو لفظ ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، إلى أن قال كما سأسمعتكم فيما يتعلق بالفتنة: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان، أكرم بفاطمة الرضا وبزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. قال في آخر نظمه: بالله قولوا، بالله يسأل الناس بالله، بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. وهذا من هذا القبيل. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. نعم. أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. نعم، كرر لكم طلب الدعاء له، وختمها بطريقة معروفة في الحساب والعد عند العلماء، وهم يعدون الأبيات ويعدون العدد بحسب حروف الجمل. وحروف الجمل: أبجد هوز حطي كلم صعفص، هذه الحروف لها مقابل بالأعداد. قال: أبياتها يسر، يسر بحروف الجمل أو بعدد الجمل، وهذا كان يعمل به حتى في الفرائض قبل أن يعرف الناس طريقة الحساب الحديث كان حسابهم في المواريث والفرائض بحروف الجمل. يسر يعني 270، لأن الياء يقولون أن الياء 10 والسين 60 والراء 200، المجموع كم؟ 270. لكن هذا يشكل لمن عدى هذا النظم، المنظومة تقريبا 290 بيت أو وزيادة، لكن إذا حذفت منها المقدمة والمؤخرة والخاتمة يصح بعدها كم؟ 270 بيت. تاريخها متى أرخت؟ تاريخها الغفران، ولاحظ هذه المناسبة، الغفران لأنه سأل الله مغفرة الذنوب وستر العيوب. تاريخها الغفران فافهم، افهم يعني أرجعها إلى حسب إلى حروف الجمل. الغفران ألف لام غين فاء راء ألف النون، الألف واحد واللام بحسب بحروف الجمل 30، كم هذه؟ 31. احسبوا معي، يقول الأول دقق حساب فطول العشرة، فاحسبوا معي الآن، الألف واحد واللام 30 والغين 80 والفاء، الغين 1000 والفاء 80، كم صارت؟ 1001 1011 يا أخواني. الألف واحد واللام 30 واللا والغين 1000 والراء 1001 واللام 30، هذه 31 والغين 1000، كم صارت؟ 1031 والفاء 80، 1111 والراء 200، 1311 والألف 1، 1312 والنون 50، صارت 1362. يعني أنه رحمه الله أتم نظمها في عام 1362 قبل وفاته بكم سنة؟ وقد توفي سنة 77، بنحو 15 سنة. فتاريخها الغفران فافهم وادع لي. جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك لنا وإياكم بالعلم النافع، ورزقنا عملا صالحا. فإن العلم يا أيها الإخوة لا يكون نافعا إلا إذا أثمر التقى والصلاح وأثمر الهدى. قد يكون العلم هو مقصود لنفسه، العلم وسيلة إلى دين الله جل وعلا طاعة وتقى وصلاحا. من الناس من أوتي علما لكنه لم يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. المقصود بالعلم يا أيها الإخوة العمل به، العمل به. واحذر أن تتعلم العلم لذات العلم، لجمع المعلومات، هذا ما فيه لك منه. فإن الله شبه قوما هذا كان همهم بالحمير يحمل أو تحمل أسفارا، يحملون أسفار على ظهورهم ولم يستفيدوا منها، كالذي يحفظ معلومات ولا ينتفع بها. والمقصود من العلم ماذا؟ العمل به والتدين لله به اعتقادا وقولا وفعلا. بهذا يكون العلم نافعا، ويكون العلم ضارا إذا لم يعمل به. ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن، قرأه وحفظه ولم يعمل به. ولهذا قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن ليقال عالم، حصل معلومات لكن ليمدح، ورجل جاهد ليقال شجاع، ورجل أنفق ليقال منفق وجواد. نعوذ بالله من الخذلان ومن أسباب الخذلان وأسباب الطغيان. ورحم الله الناظم وأتبعنا به على عمل صالح صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبهذا المجلس يتم الكلام والمباحثة والمدارسة على هذا النظم العظيم، وقد أخذنا فيه 3 دورات، فجزى الله القائمين على هذا الجهد خيرا عظيما، وجزاهم على إعانتنا على أنفسنا بمدارسة هذا النظم الجزاء الأوفر، وأنتم كذلك يا أيها الإخوة على صبركم وتحملكم وجلوسكم، فإن من وفق فجلس في هذه الدورات الثلاث لهذا النظم ولغيره يتعلمه، أحتسب على الله جل وعلا أن الله لا يخيب مسعاه ولا يضيع عمله ولا رجاه. وإلى ما تيسر من الأسئلة. قال الناظم في المنظومة السابقة في ذكر فضائل الصحابة: كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل. هل إشارات هذه الكتب السماوية، هل أشارت هذه الكتب السماوية إلى بعض فضائل الصحابة، أم أنه جاء فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أيها السائل أو السائلة، هذه الكتب السابقة التوراة والإنجيل أشارت إلى فضل الصحابة، ونص الله عليها في القرآن في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغرض على سوق يعجب الزراع، يعني جاء وصف هؤلاء الصحابة في التوراة والإنجيل، بل جاء وصف كبار الصحابة في أعيانهم. ذكر ابن كثير في تاريخه وغيره أن رجلا دخل كنيسة في أنطاكية فوجد صورة الرسول مجسمة في هذه الكنيسة وصورة أبي بكر وعمر، ولم يأتي أبي بكر وعمر ورسول إلى تلك البقاع، لكن من دقة وصف النبي وصف صاحبيه في كتبهم استطاعوا أن يرسموها، وهم عندهم ماذا؟ عندهم فن الرسم. والآن في الأدلة الجنائية وغيرها يرسمون صورة من المشتبه به من وصف الواصف له، فمن مبالغة وصفهم في كتبهم وصف الصحابة وصف النبي عليه السلام استطاعوا أن يرسموهم ولم يطلعوا عليهم. ما هي أفضل الكتب في العقيدة؟ الكتب في العقيدة كثيرة، والحمد لله المؤلفات فيها كثيرة، وأعظم كتاب في العقيدة هو كلام رب القرآن، منه تستمد العقيدة والإيمان، ويستمد العمل الصالح والعلم النافع. ومن عول في دينه ولا في عقيدته على غير القرآن فهو هالك وضال. ثم السنة النبوية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية كانت أو فعلية أو تقريرية، هي مصدر من مصادر العقيدة. وأيضا ما كتبه العلماء من أئمة الإسلام كالإمام أحمد وقبله الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، مما رووه عن التابعين وعن الصحابة، مما فما كتبه البخاري ومسلم وأهل السنن وأهل المساند والصحاح والمعاجم، هذه مستمدات العقيدة الصحيحة. ثم في القرون الأخيرة العلماء رتبوها ترتيبا يناسب حال الطالبين وحال المبتدئين وحال الدارسين، فجعلوها في مختصرات ومتوسطات ومطولات وشروح وردود، كل ذلك عناية بهذه العقيدة. وتدرج فيها أن يبدأ طالب العلم بثلاثة الأصول فيحفظ ألفاظها ويفهم معانيها، وبعدها بالقواعد الأربع يحفظ لفظها ويفهم معناها، ثم بكتاب التوحيد وهو 66 بابا، والإخوان في الدورة عنوا بهذا الكتاب جزاهم الله خيرا على مدى 3 دورات، وربما نحتاج فيها إلى رابعة وهذا هو الظاهر. كتاب التوحيد حفظ أبوابه وألفاظه وفهم معانيه سبب للعناية والترسخ بهذا الباب في باب العقيدة وبهذا الفن، فن التوحيد. ثم بعده بكشف الشبهات لتنحل أمامك كثير من شبهات المخالفين الذين قذفوا وقدعوا وسبوا ونفروا وشتموا وشوهوا هذه العقيدة السلفية الصحيحة. وفي كشف الشبهات ذكر الشيخ 13 شبهة مما يدلي بها أعداء التوحيد وأعداء العقيدة، فحلها لكم بأصول عامة وبقواعد جامعة. بعدها يقرأ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية، وهي أصل وقاعدة في توحيد الأسماء والصفات، فيحفظ ألفاظها إذا كان جاد في طلبه ويتفهم معانيها. ولهذا شيخ الإسلام لما غضب عليه علماء زمانه من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وأمثالهم والصوفية وشوا به إلى السلاطين، وهكذا علماء السوء دائما إذا عجزوا عن الفجة والبيان فزعوا إلى من؟ إلى القوة والسلاطين، فقالوا إن هذا خالف المسلمين وخالف عقيدة الإسلام، فأحضر شيخ الإسلام عند نائب السلطنة في دمشق، فجيء بالعقيدة الواسطية وقرأت على مسامع القوم. قال شيخ الإسلام: أتحداهم 3 سنوات ثلاث سنوات أتحداهم يأتون بحرف واحد فيها خلف فيها السلف، فعجزوا. ولهذا عني المسلمون بهذه العقيدة وتلقيت بالقبول والحفظ والعناية. أيضا يقرأ الحموية، يقرأ بعدها التدمرية، تدمر كل شيء بأمر ربها، لأنها أصول وقواعد في الرد على الباطنية، الرد على الجهمية، الرد على المعتزلة، الرد على المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم في انحرافاتهم في توحيد الأسماء والصفات. إن كان عنده همة عالية يقرأ العقيدة الطحاوية وشروحها وشرح ابن أبي العز عليها، فهذا شرح ماسع مرضي عند العلماء. ثم إن كانت عنده همة عالية فيقرأ النونية لابن القيم، حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إلى أن قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان. وما بعدها من كتب الردود والمطولات يستفيد منها طالب العلم في تأسيسه ورده على المخالفين. هذه أسئلة كثيرة متنوعة يا أخوان. على كل حال يقول هذا السائل: هل اليهود والنصارى كفار أم مشركون؟ وما الفرق بين الكفر والشرك؟ نعم، اليهود والنصارى كفار. من الذي كفرهم؟ كفرهم الله جل وعلا في القرآن، وكفرهم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فنحن نكفرهم لأن الله ورسوله كفراهم، ولا كرامة لهم بذلك. وأنواع من كفرهم الله ورسوله تأصيلا يا أيها الإخوة عن ثلاثة أنواع: هناك من كفرهم الله ورسوله جنسا كاليهود والنصارى. جنس اليهود كفار بتكفير الله لهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا من كفر هؤلاء؟ الله، وكفرهم رسوله، كما كفر الله ورسوله عموم المشركين والمجوس والكافرين. إذا نكفر هؤلاء جنسا ولا كرامة لهم. فإذا قال قائل: لا، هذا ما هو كفار، ولا أخواننا، أو ذولا لا نكفرهم، فقد رد على من؟ على الله وعلى رسوله. ولهذا من نواقض الإسلام الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد أتى ناقضا من النواقض. تدرون لما؟ لأنه اعترض ورد ولم يقبل بتكفير الله لهم ولا بتكفير النبي صلى الله عليه وسلم لهم. إذن هذا النوع الأول من كفرهم الله ورسوله ماذا؟ جنسا. هناك من كفرهم الله ورسوله عينا. إبليس وش رأيكم، كافر لما هو كافر؟ لأن الله كفره ورسوله كفره. فرعون كافر. فرعون هذه الأمة من هو؟ أبو جهل كافر ولا مسلم؟ كافر. أبو لهب كافر بتكفير الله ورسوله لهب. امرأته حماه في الحطب، وش اسم امرأته بالمناسبة؟ لا، أم جميل هذه كنيتها، ما هي اسمها. أنت أبو محمد، اسمك أبو محمد؟ لا، كنيتك اسمك أحمد. إذن أم جميل كنيتها، لكن وش اسمها؟ اسمها أروى بنت حرب، أخت من؟ أبي سفيان. وهي أم جميل حماث الحطب، وهي كافرة بعينها لأنها في النار. إذا من كفرهم الله ورسوله عينا نكفرهم عينا ولا كرامة ولا نزاير. الصنف الثالث والنوع الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا، إذا اتصفوا بوصف كفرهم الله ورسوله به، مثل من؟ المستهزئ بالله أو بآياته ورسوله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذا من كفرهم الله ورسوله وصفا نكفرهم وصفا، لكن وضع تحت لكن خطين. من الذي يطلق عليهم وصف التكفير؟ العامة، الغوغائية، الشباب، أنصاف المتعلمين، المتعالمون؟ أبدا. الذي يطلق عليهم هذا الوصف أحد صنفين، إما القضاة الشرعيون في المحاكم الشرعية التي تحكم بشرع الله، أو العلماء الذين يعرفون الكفر الأكبر والأصغر وشروطه وموانعه وينزلونه على مستحقيه وأوصافه. إذا التكفير ما هو أمر تافه وأمر سهل يلقيه الإنسان على من خالفه ومن لم يوافقه في رأيه. التكفير حكم شرعي محض مرده إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر أعم من الشرك، والشرك أخص من الكفر، فكل كفر شرك وليس كل شرك كفر. أيهما أوسع دائرة؟ الكفر. وأيهم الدائرة الأضيق؟ الشرك. الآن من جعل مع الله شريكا في الدعاء، قال يا حسين مدد، أو يا بدوي هب لي ولد، وش يسمى هذا؟ شرك، وهذا كفر. طيب من سب الله هل وقع في الشرك؟ وقع في الكفر، لأن الكفر عندئذ أوسع. وضح الفرق بينهما يا أخواني؟ يقول هل يصح الدعاء بهذه الصيغة أو بهذه الصورة؟ اللهم صل على محمد عدد حبات الرمل وعدد أوراق الشجر وعدد قطرات المطر. نعم، يعني صل على نبيك صلاة دائمة لا انتهاء لها صلوات الله وسلامه عليه. أرجو من فضيلتكم شرح باختصار الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والأشاعرة والجهمية. من حضر في الدورة واستفاد منها أظنه تبين له الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء الفرق. ويضيق هذا المقام اختصارا على الشرح بما طلبه السائل. هذا يقول بما أنه يجوز التوسل بدعاء الصالحين والعلماء ونحن نحسبك منهم ولا نزكي على الله أحدا. لا والله، ما أنا من العلماء، ما أنا إلا طالب علم، وإلا فالحقيقة فأنا طويل بعلم. وأما أنك تحسبني من العلماء، لا والله أخطيت. فهل دعوت لنا بآخر الدرس دعوة جامعة في أمور الدين والدنيا؟ وأن يسر الله لي ولكل حامل الوضع والولادة ويرزقنا بالذرية الصالحة. كأن الأخت امرأة حامل أو على وشك وضع، ونحن نجيبها إلى دعائها، لا سيما ونحن بين أذان وإقامة، والدعاء بين الأذان والإقامة مظنة ماذا؟ الإجابة، في انتظار أداء فرض من فرائض الله علينا. وفي آخر درس وآخر عمل نرجو أن يكون من العمل الصالح المقبول عند الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، اللهم يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، إلا لما شملتنا جميعا برحمتك وسترت علينا جميعا عيوبنا ويمنت كتابنا ويسرت حسابنا وأجملت لنا كل أمر نطلبه مما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل علمنا زيادة لنا في طاعتك وبعدا لنا عن معصيتك ورقيا إلى درجات مرضاتك. اللهم اجعلنا في عليين إخوانا على سر المتقابلين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. اللهم هون على كل مسلم كل عسير، اللهم يسر لنا كل يسير، اللهم جنبنا العسرى ويسرنا لليسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم وأعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. انصر يا إلهنا من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم من خذل عبادك وأولياءك اللهم فخذله، اللهم فخذله، ومن أراد بنا أو بالمسلمين سوءا ومكيده اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، وأدر عليه دائرة السوء يا سميع الدعاء يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم واشفي مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأمنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.